سر يا قلم واكتب من القول ووجز ابيات شعر للنشابة وجيزة اهل الوفا والحق والطيب والعز يا عزوة تبقى وتبقى عزيزة سر يا قلم واكتب من القول ووجز ابيات شعر للنشابة وجيزة اهل الوفا والحق والطيب والعز يا عزوة تبقى وتبقى عزيزة سر يا قلم واكتب من القول ووجز سر يا قلم واكتب من القول ووجز يركز من ارماح المحبة لها رجز من هيبة وسط الظما يركز يا لبتل عليا على الدوم والرزد من فعايل بالحكاية رزيزة نركز المحبة لها رج من هيبة وسط الظما يركز يا لبتل عليا على الدوام والرز دم الفعايل بالحكاية رزيزة دم الفعايل بالحكاية رزيزة يا كلام واكتب من القول ووجز أبيات شعر للنشابة وجيزة أهل الوفا والحق سعدنا بين الطعون الغزيزة لما ترفع عن حكي الدم والحزن تروي يذبح هالنفوس الحزيزة واليتمى داخل جرى السم والغز يا سعدنا بين الطعون الغزيزة لما ترفع عن حكي الدم والحزن تروي يذبح هالنفوس الحزيزة النفوس الحزين يا كلام واكتب من القول ووجز أبيات شعر للنشابة وجيزة أهل الوفا والحق والطيب والعز يا عزوة تبقى وتبقى عزيز يا كلام واكتب من القول ووجز سر يا كلام واكتب من القول ووجز يقطع خبر ناس معلم والفخر باللقالة لأن الفعل فيهم علومة لزيزة ويقطع خبر ناس المعلم زي والغز يغمض عيون في ظهرنا غميزة وسلم النشامة والفخر باللقالة لأن الفعل فيهم علومة لزيزة لأن الفعل فيهم علومة لزيزة يا كلام واكتب القول ووجز أبيات شعر للنشابة وجيزة أهل الوفا والحق والطيب والعز يا عزوة تبقى وتبقى عزيزة سريع قلم واكتب من القول ووجز أبيات شعر للنشابة وجيزة أهل الوفا والحق والطيب والعز يا عزوة تبقى وتبقى عزيز سر يا قلم واكتب من القول ووجز سر يا قلم واكتب من القول ووجز سر يا قلم واكتب من القول ووجز سر يا قلم من القول ووجز